الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني بعد المئة في مذاكرة أحاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو في أحاديث الأحكام. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. رواه أحمد وأبو داود. نعم. قال: ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، وذهب فاغتسل. نعم. وعن عمرو بن ميمون رضي الله عنه. عمري وعن عمر بن ميمونة. نعم شيخ، عندك عمر ولا عمر؟ عمر بن ميمونة، ممنوع من الصرف. نعم. بين عمر رضي الله عنه غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. مختصر من البخاري. وعن أبي رزين قال: صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي رضي الله عنهما، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية رضي الله عنه، وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم. هذا الباب باب شريف فيما إذا ذكر الإمام حدثه وهو في صلاته، أو خرج من صلاته لحدث سبق ذلك، أو جرى عليه غير ذلك كما حصل من الطعن، طعن عمر وطعن معاوية رضي الله عنهما. فعمر لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة العلج الكلب، استخلف عبد الرحمن بن عوف، ومعاوية لما طعن وسلم من طعنه صلى الناس أتموا صلاتهم وحدانا. فما حكم هذه الحال؟ بوب هذا التبويب ليذكر لكم هذه الأحاديث وهذه الآثار. قال: فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر كأنها صلاة سرية، ثم أومأ إليهم أن مكانكم، تذكر أنه على غير وضوء عليه الصلاة والسلام، ثم دخل أي بيته حجرة عائشة، وخرج ورأسه يقطر إما من وضوء أو من غسل، فيحتمل الوضوء لأنه مع غسل ماء الوجه يتقطر على الرقبة، وإما من غسل جنابة، كلاهما من حدث. فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا. إذا نص على أنه كان إيش؟ جنب. أمرهم أن يقفوا حتى يتم وضوءه ويرجع. فإذا ناب الإمام مثل ذا في صلاته، تذكر أنه على غير وضوء، هو مخير إما أن يقيم، وإما وهو الأفضل أن يقول مكانكم بلسانه أو بيده، ثم يذهب ويتوضأ أو يغتسل إن كان المكان قريب، ويأتي ويتم بهم الصلاة. وهذا جاء من غير وجه، ومنه رواية أيوب بن أبي كريمة وعبد الله بن عون وهشام يعني ابن عروة ابن الزبير عن محمد ابن سيرين عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب واغتسل عليه الصلاة والسلام. رواية محمد بن سيرين إن كان عن أنس محفوظة، وإلا عنه هو فإن لها حكم الإرسال، ولهذا الرواية المرسلة يشهد لها رواية أبي بكرة نفيع بن حارث الثقفي. والمقصود أنه إذا ناب الإمام شيء في صلاته تذكر أنه على غير وضوء، حدث أصغر أو أكبر، فله خياران. الأول أن يقيم من يصلي بهم، ثانيا أن يجعلهم يقفون في أماكنهم ويذهب ويتوضأ أو يغتسل ويرجع ويكمل بهم الصلاة. وفي حديث عمرو بن ميمون لما طعن عمر، من طاعنه؟ أبو لؤلؤ المجوسي، طعنه نابه شيء في الصلاة. قال قتلني العلج والناس في ليل في ظلمة، فقدم عمر عبد الرحمن ابن عوف يصلي بالناس فصلى بهم صلاة خفيفة، انشغل الناس به لأن اللي طعنهم كم هم؟ 13. الخبيث مترصد لهذا، معه خنجر يمسكه مع الوسط وله ذؤابتين حادتين، فما مر به أحد منا ومنا إلا طعنه، حتى رمى عليه أحد الصحابة عباءة غليظة تخطرف، فأدرك الخبيث أنه مقبوض عليه فقتل نفسه انتحر. الذين ماتوا من طعناته في الحال 7، وهذا يدل على أن خنجره مسموما لأنه كان يهيئه لمثل هذا. هذا الحقد الدفين، حقد الدفين من المجوس ومن كل ذي حقد، ما يبرد كبده إلا أن يحقق ما أراده من حقده، ومع ذلك لا يسلم. عمر أقام من يصلي بنا وحدانا، هذا جائز وهذا جائز، أيهما أفضل ولما؟ أي عبد المنعم؟ ليش الأول أفضل؟ الخليفة عمر رضي الله عنه. أي ها وش رأيكم؟ صلوها جماعة. ها؟ جماعة. نعم، الأفضل أن يقيم من يصلي بهم جماعة، لأن الشريعة متشوفة إلى أداء العبادة جماعة، ولأنه فعل الخليفة الراشد عمر، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولو صلوا وحدانا تموا صلاتهم لوحدهم فلا بأس. يطرأ مثل ذلك إمام يختلف عليه في صلاته، راح يتوضأ وأبطأ، أكمل الإنسان صلاته لوحده، تصح ولا ما تصح؟ تصح، لأنه ناب الإمام شيء في صلاته فأتمها لوحده، لأن هذا يسمى ظرف استثنائي ليس هو الظرف الأصلي. في الظروف الاستثنائية يصح فيها ما لا يصح في الأصل. نعم. نعم. باب من أما قوما يكرهونه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال فيه يعني بعدما يفوته الوقت. نعم. وعن أبي همامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. العبد لا تجاوز صلاتهم، أي هي الفاعل، آذانهم المفعول به. نعم. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. نعم، هذان الحديثان فيهما ضعف، فحديث عبد الله بن عمر الأول جاء من رواية عبد الله بن زيد بن أنعم الأفريقي وقد ضعفه، وكذلك الحديث الثاني الذي رواه الترمذي وغيره حديث أبي أمامة الباهلي استغربه الترمذي وضعفه البيهقي، وذكر النووي أن الأرجح هنا قول الترمذي أنه غريب لأن في إسناده الراسبي أبو غالب. فالحديث حديثان يدلان على شناعة أن يأم الإمام قوما وهم له كاره، وأن هذا منهي عنه، والكراهية ها هنا كراهية الدين لا كراهية الطبع واختلاف النفسيات والأحوال، وإلا ما يتفق إمام يرضى به الجميع. هذا محدر وهذا مسند، هذا مطول وهذا مقصر. الكراهية الدنيوية أو الطبعية لا علاقة لها، بل فيها كراهة واستحباب، أما كراهية الدين فهذه التي فيها الوعيد. وتصح الصلاة وإن كان الإمام مكروها لهم، ما الدليل؟ حديث عثمان رضي الله عنه لما عزله الخوارج عن الإمام في المسجد فصار يصلي مأموم، فألزموه بعدها أن يبقى في بيته. جاءه شاب من شباب المسلمين قال يا أمير المؤمنين ما ترى في الصلاة خلف هؤلاء؟ تبون الصحابة يحبونهم الخوارج ولا يبغضونهم؟ يبغضونهم بغض الدين. قال يا بني إن هذه الصلاة هي أحسن ما فعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أخطأوا فدع إساءتهم. وصحت الصلاة، لكن الذي يؤم وهم كارهون له في دينه إمامته محرمة والصلاة صحيحة يأثم بها إذا كانت الكراهية كراهية الدين. وفي اللفظين لا يقبل الله منهم صلاة، هذا لضعفه لم يقل به ولما جاء في معارضته. ورجل أتى الصلاة دبارا تحتمل دبارا بعد أن تفوته فتصح الصلاة، فإذا خرج وقتها ما صحت. ورجل اعتبد محرره محررة، اعتبدها يعني اتخذها عبدة ورقيقة، فصلاته في نفسها صحيحة لكن هو آثم بما فعل. الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، فالله جل وعلا خصم له. وفي حديث أبي أمامة ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، هذا وعيد، لكن ما هم معناها أن ما تصح صلاته، لكن هذا من باب الوعيد. الآبق الذي هرب من مالكيه. قال والثاني وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، لو تصلي ما تقبل صلاتها؟ لا، هذا وعيد أيضا، صلاتها في نفسها صحيحة لكن هي آثمة واقعة في كبيرة. وإمام قوم وهم له كارهون، تحمل على الكراهة الدينية، فالصلاة في نفسها صحيحة لكن هو آثم وقد يقع مع إثمه في الكبيرة. نعم نعم. قال رحمه الله أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف. نعم. باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. رواه أحمد. وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم وأبو داود. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا. رواه الترمذي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. رواه أحمد والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود رضي الله عنه بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيدي ويد عمي، ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فصفنا صفا واحدا. قال: ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. رواه أحمد ولأبي داود. رواه أحمد. نعم. ولأبي داود والنسائي معناه. نعم. هذه الأحاديث في هذا الباب الذي أين يقف المأموم من إمامه. والمأموم مع الإمام أحوال، إما أن يكون المأموم واحد، وإما أن يكون المأموم أكثر من واحد. فإن كانوا أكثر من واحد فينظر هل هم ذكور أو إناث، فلكل منها أحوال. إجمالها كالتالي: إذا كان المأموم واحد فإنه يقف عن يمين الإمام، يقف عن يمينه. إن وقف عن يساره صح، لكن الأولى أن يقف عن يمينه، وهذا الأظهر. فإن وقف عن يساره لعذر، ما في مكان عن يمينه، فصحت الصلاة، لأن ابن عباس ولأن أنسا وجابر ابتدأوا الصلاة عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت باطلة لقال أعيدوها من أولها لما أدارهم عن يمينه. الحالة الثانية أن يكون مع المأموم آخر، فإن كان معه طفل صغير أو رجل وقف خلف الإمام كما يأتي، فإن كان الذي معه امرأة فيقف المأموم عن يميني الإمام والمرأة من ورائهم، لا يصاف الرجل المرأة. فإن كانوا أكثر من ذلك فالحمد لله، المسألة فيها سعة. طيب، هل يصح أن يقف الإمام بين المأمومين، معه مأمومان، هل يصح أن يقف؟ منهم من أخذ بفعل ابن مسعود وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، والأظهر أن ذلك الحكم مرتفع بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وثمة قول ثالث وهو لطيف فيها المسألة، أن هذا الفعل جائز، لكن الواجب والأفضل هو أن يتقدم الإمام المأمومين فأكثر. وفيه أن الجماعة تنعقد بكم؟ الجماعة في الشرع تنعقد باثنين، هذه الجماعة في الشرع، والجماعة في اللغة ثلاثة فأكثر. حديث الباب حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصاري رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه. نهاني يعني بفعله، ما هو أثناء الصلاة، لما حركه وأداره عن يمينه، فسماه رضي الله تعالى عنه سماه نهيا لما خالف من حاله، سماه نهيا، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قام مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل عن يساره فأداره عن يمينه. قال: ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه، يعني أخرنا حتى صرنا خلفه، حتى إنه أخذ بأيديهم فأرجعها خلفه، فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. في رواية قام صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، هذا معنى فنهاني، تصرف بالفعل، أخذ بيده حتى أداره عن يساره، أداره عن يمينه، يعني جاء به من خلف عن يمينه. وحركته ذي لا تضر في صلاة لأنها من جنس الصلاة. ثم جاء جبار ابن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا، أخذ بها وأخرهم من ورائه فدفعنا حتى أقامنا خلفه، رواه مسلم. فدل على أن الجماعة تكون في اثنين وأن الثاني يقف عن يمين الإمام إن تيسر، وإما تيسر صح وقوفه عن يساره. فإن وقف عن يساره متعمدا هل يأثم أو ترك الأولى؟ وجهان لأهل العلم، الأظهر أنه يأثم إذا كان يعلم. فإن كانوا ثلاثة هل يقف الإمام وسطهم كما جاء عن مسعود أو يؤخرهم؟ يؤخرهم كما ثبت ذلك في حديث جابر الذي رواه مسلم في الصحيح. ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل غيره، وش يحمل عليه فعل ابن مسعود؟ أنه ما بلغه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد، أو بلغه ويحمل ذلك على الإجازة والجواز. وحديث جابر قال فدفعنا، والدفع تأخير بنوع قوة حتى صرنا خلفه، وهذا أخرجه مسلم في الصحيح. في الأماكن المزدحمة قد يضيق المسجد كما في الحج في مساجد مكة، يجوز أن يصفوا عن يمين الإمام أو عن يساره مع استحباب أن يتأخروا عنه يسيرا، عن يسار إذا لم يكن ثمة مكان عن يمين، كما في حديث ابن مسعود لما قام الإمام بين المأمومين، هذا عن يمينه وهذا عن يساره. ثم ذكر حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا، أخرجه الترمذي. قال الترمذي في هذا الحديث حديث حسن غريب، لأن الحديث فيه ضعف. فقوله أمرنا يعني يحمل على الوجوب. هذا الحديث يشهد له حديث جابر في صحيح مسلم بدفع النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وراءه، وهذا يشعر بالوجوب، يشعر بالوجوب لا بمحض الاستحباب كما سبق. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه، رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث فيه غرابة لما ذكر عائشة رضي الله عنها، فالمحفوظ من حديث ابن عباس أنه صلى عند خالته ميمونة، لكن يحمل على الحديث هذا على أنه يحمل لو صح على أنه كان في بعض الغزوات وفي بعض الجهات. فإذا كان مع الرجل اثنان أحدهما امرأة فالرجل يكون عن يمينه والمرأة تكون ماذا؟ خلفهم. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، من أمه ومن خالته؟ ها، من أمه وخالته؟ ها، خالته الرميصة، والمشهور أنه في أمه، وهذا الشك من الراوي. ولهذا اللفظ الصحيح يقول أنس رضي الله عنه قمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، والعجوز هي أمه أم سليم بنت ملحان، وخالته هي الرميصة يقالها الرمصة، وتكنى بأم حرام بنت ملحان الخزرجية الأنصارية، رضي الله عنه، فأفاد الحديث أنه لو كان معه صغير في السن يكونان خلف الإمام، هذا من جهة الاستحباب، والمرأة لا تصاف في الرجال وإنما تكون خلفهم. إذا صلى الرجال هو زوجته وصلت به زوجته إمامة، أين يقف الرجل؟ ها؟ وين يقف؟ طيب يصلي قدامها وهي وراءه إمامة. إذا صلت المرأة بالرجل لم تصح الصلاة بإجماع المسلمين، وزمان الرخوم بعيد عن وجيهكم تبي تصلي المرأة إمام بالرجال. سمعنا من أمت في بعض الدول وخطبت الجمعة فيهم صلاة باطلة ورخامة فيهم، لكن يعدونها مشاكلة واستدرار لعطف الغرب عليهم أننا أعطينا المرأة حقها. ما هذا والله حق، لكن أرخمة يبتل أرخمة، لو تغسل بماء البحر يبتل أرخمة، نسأل الله العفو والعافية. فإن صلى الرجل بزوجته صلى بها إماما، صلي عن يمينه ولا عن يساره؟ خلفه. وصلي خلفه. إن صلت عن يمينه عن يساره قولان لأهل العلم، قيل بأن الصلاة باطلة للمأموم، وقيل بأنها صحيحة مع الكراهة، وهذا هو الأظهر، لأنه لم يأتي وجوب التقدم، وإنما الذي جاء الاستحباب بالفعل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك بالفعل. فعل ابن مسعود كما قلنا لكم قال به الحنفية وقال بهم غيرهم، وابن مسعود يقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة، رواه أحمد ولأبي داود والنسائي معناه، والحديث فيه هارون بن عنترة متكلم فيه، لكن يحمل إذا ثبت على أنه كان في أول الأمر لا على ما استقرت به الشريعة بعد ذلك. نعم، مواقف الإمام ومن وراء هذا له أبواب تأتي، فنقف عند هذا المعنى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونفتح المجال للإخوان إن كان عندهم أسئلة، والله أعلم. نعم، سامي عبد المنعم. بالنسبة للإمام إذا تذكر أنه غير متوضئ مثلا أو به جنابة، تذكر في أثناء الصلاة أنه محدث، أي نعم، ينصرف أو يغتسل يرجع مرة أخرى تستاني في الصلاة ولا؟ إذا كان بيته مثلك بعيد ما هو براجع إلا العشاء، لا بالله لا يرجع، خلي يكمل الصلاة. أما إذا كان محله قريب وموضع وضوءه ولا غسله قريب، نعم يفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يغتسل بسرعة ما يتلياه ويتصوبان، يقعد له بالحمام يغني. ترى بعض الناس ما لا اغتسالا سريعا لئلا يضر، ولا يقيم أحد يصلي بهم. في المذهب إذا أقام أحد يصلي بهم يعيدون الصلاة من أولها، استأنفوا الصلاة، والصحيح أنه لا يستأنف وإنما يكملها. الاستئناف معناه ما هو بالبدء من أثناء ما وقف، الاستئناف البدء من جديد. ولهذا قول الناس فلان استأنف الدرس، غلط، استأنفه بدأه من أوله، أو العمال استأنفوا البناء يعني بدأوه من أول، هدموا بدأوا من جديد، لا، الاستئناف شيء والمواصلة شيء ثاني. نعم، ها، أي الإلاء ظلم يتحمل إثمه، والمرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشها أو أغضبته وهو ساخط عليها هي في كبيرة تلعنها الملائكة حتى تصبح. أي نعم، سم، كيف اختلاط؟ أي نعم، يعني صفوف نساء وبجوارها صفوف رجال. أي نعم، بالنسبة تقدم المرأة على الرجل خلف الإمام لا يضر، خلف الإمام لأن المؤتمن به الإمام، لكن إن تقدمت المرأة على الرجل في ظروف عادية هذه حرام لا يصح، والصلاة في نفسها صحيحة. فإن تقدموا لأجل الزحام في المطاف في الساحات لأجل الزحام العظيمة فهذه صلاة صحيحة، العبرة بالإمام وسترة الإمام. نعم. وشلون خلف المأمونين؟ كيف يصير الإمام خلف المأمومين؟ الإمام ما يكون إمام إلا إذا صار قدامهم، انتظر للجهة الأخرى وللجوانب، في الجوانب والجهة الأخرى ما يضر كونهم خلفه لأن المركز هي الكعبة. أما يكون المأمومون قدام الإمام والإمام يصلي بهم وهم وراءهم ما يصح، ما يصح ذلك. لكن تقدمهم للحاجة مثل أطراف الصفوف هذا جائز. نعم. نعم. الصلاة على المسجد حيث اجتمع الناس، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، وصلى كثيرا من صلاته في موضع الجنائز موضع المصلى، هذا سائغ وهذا سائغ. العبرة بمجامع الناس، لا أن الصلاة في المسجد بدعة ولا أن الصلاة عليها في المقبرة بدعة، إنما في مجامع الناس. ولا يجوز أن يتخذ في المقبرة مسجدا، لا يجوز أن يتخذ في المقبرة مسجد يصلى به الفروض، أما مكان ساحة يصلى فيها على الجنائز هذا جائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.